السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ولازال الكلام موصولا حول التعليق على شرح باب التعزير وحكم الصائل من كتاب الحدود، ولعله يكون المجلس الأخير إن شاء الله في هذا الباب والكتاب والمجلد بفضل الله عز وجل. قال الشارح وفقه الله: التجاوز عن ذوي الهيئات بما دون الحد. قال حافظ رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. رواه أبو داود والنسائي والبيهقي. هذا الحديث في إسناده شيء، ولكنه ورد من طرق متعددة يشد بعضها بعضا، ولو شواهد أيضا. ومعناه أقيلوا الإقالة المقصود بها هنا عدم المؤاخذة. ذوي الهيئات الحسنة من فسرت بتفسيرين كما ذكره الشارح: إما ذوي الهيئات، أي ذوي الهيئات الحسنة والاستقامة والصلاح، إذا حصل منهم عثرة، أي وقعوا مثلا في مخالفة تقتضي التعزير، فإنه يصفح عنهم لأن تاريخهم ناصع وسجلهم أبيض، وحصلت منهم زلة من الزلات، فلا يشدد عليهم كما يشدد على أهل الفساد والريب. التفسير الآخر أنهم ذوي الهيئات في المجتمع الذين لهم مكانة ومنزلة، فلا يسارع إلى تعزيرهم لما لهم من المكانة، لكن ما لم طبعا يعني يستحكم الأمر ويقتضي ذلك معاقبتهم فإنهم يعاقبون. لكن إذا كانت مثلا زلة أو كذا ليست صفة معروفة عندهم، أنهم ليسوا معروفين بالشر مثلا، فإنهم قد يصفح عنهم ما لا يصفح عن غيرهم. إلا الحدود، يعني هذا لا يشمل الحدود، حدود الله عز وجل تطبق على الشريف والوضيع وعلى كل من فعلها، حتى لو كان إنسانا صالحا من قبل فوقع في حد فإنه لا يعفى عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، أو لقطع محمد يدها، صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. فهذا يدل على أن الحدود الناس كلهم سواء أمامها. أما التعزيرات فإنها بما أنها اجتهادية فإن القاضي يراعي فيها المصلحة، فهذا قد يدخل في مراعاة المصالح. أحيانا مثلا بعض الأشياء قد يترتب عليها أمور أعظم، فما لم يثبت حدا فإنه يدخل تحت دائرة الاجتهاد، لكن هذا الاجتهاد ليس مبنيا على مجاملات لأنه مثلا يعرف فلانا ولا يعرف فلانا ونحو ذلك، لا، على ما فيه المصلحة الشرعية. ومن القواعد المعروفة عند أهل العلم أن التصرف الإمام منوط بالمصلحة. وعموما سبق مرارا أن من خير لمصلحة غيره فتخير مصلحة وليس تخير تشهن، بخلاف من خير لمصلحة نفسه فإن تخيره تخير تشهن. إذا كان مثلا أنت خيرت في أمر يتعلق بك مثل الكفارات، إن شئت مثلا فأطعم، وإن شئت فاكسو، وإن شئت فأعتق، هذا يرجع إليك. أما إذا خيرت لمصلحة شخص آخر كما تخير ولي اليتيم فيما يتعلق بمصلحته، كتخير ناظر الوقف فيما يتعلق بمصلحة الوقف، وكتخير الوالد مثلا في مصالح الولد، وفي تخير وهكذا تخير الإمام في مصالح الرعية، فهذا ليس معناها أنه مخير مطلقا يفعل ما يشاء، لا، معناها يفعل ما يرى فيه المصلحة، ما يرى أنه أصلح يجب عليه ذلك. قال الشارح: الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجهم: هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب الحدود باب في الحد يشفع فيه، والنسائي في الكبرى وأحمد والبيهقي كلهم من طريق عبد الملك بن زيد المدني عن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها به مرفوعا. وهذا الحديث رجاله ثقات غير عبد الملك بن زيد فهو متكلم فيه. قال النسائي: لا بأس به، يعني كأنه صدوق. ووثقه ابن حبان، ونقل ابن أبي حاتم عن ابن الجنيد أنه قال: ضعيف الحديث، وترجمه البخاري في تاريخه ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وقال ابن عدي: هذا الحديث منكر بهذا الإسناد، لم يروه غير عبد الملك بن زيد. وقال العقيلي قد روي بغير هذا الإسناد وفيه أيضا لين وليس فيه شيء يثبت. وقد تابعه، انتهى طبعا كلام العقيلي، وقد تابعه أبو بكر بن نافع العمري عن محمد به وليس فيه عن أبيه، رواه البخاري في الأدب المفرد وابن حبان، والعمري هذا ضعيف. كما تابعه عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة به دون قوله إلى الحدود، رواه النسائي في الكبرى، وعبد الرحمن هذا مقبول كما قال الحافظ. إذن نلاحظ هنا متابعات متعددة لكن لا يسلم شيء منها من مقال. ثم ذكر أنه له أن له متابعات أخرى غير هذه لكن أيضا فيها كلام، ولهذا قال الحديث متابعات أخرى لا تخلو من مقال. وقد ذكر الدارقطني في العلل الاختلاف في حديث الباب، لعله يقصد الاختلاف في ذكر أبي بكر وحذفه، لأنه ذكر هنا أن بعض الطرق فيها عن محمد بن أبي بكر عن أبيه، ومحمد بن أبي بكر هذا يظهر لي أنه ابن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، والله أعلم، قاضي المدينة هو وأبوه. فيقول في بعض الطرق عن محمد عن أبيه عن عمرو، وفي بعضها عن محمد عن عمرو مباشرة. طيب، وأظن محمدا وأباه من طبقة متقاربة، وهذا من الغريب، يعني كأنهما من الطبقة الخامسة إذا لم تخني الذاكرة. وللحديث، طيب قال وله شاهد من حديث ابن مسعود. الآن انتهى من المتابعات وشرع يتكلم عن الشواهد من حديث صحابة آخرين، من حديث صحابة آخرين. قال وله شاهد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا بلفظ أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم، رواه الطبراني في الأوسط والخطيب في تاريخه من طريق عبد الله بن محمد الحنفي، وذكر هنا أنه وقع في معجم الطبراني الجعفي، أنه قال حدثني أبي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه مرفوعا. أبو بكر بن عياش هذا هو الذي يقال له شعبة، وهو الراوي الآخر غير حفص عن عاصم، وعاصم هذا هو عاصم القارئ من القراء السبعة. قال الدارقطني غريب من حديث عاصم عن زر تفرد به عبد الله بن محمد بن يزيد الحنفي عن أبيه عن أبي بكر بن عياش عن عاصم، ولم نكتبه إلا عن ابن مخلد، انتهى. ولو شاهد أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من أقال مسلما أقال الله عثرته، وتقدم في البيوع، إلا أنه حديث عام في جميع المسلمين، حديث الباب خاص. نعم، وأيضا من أقال مسلما هذا محتمل، يعني أن المقصود به إذا أخطأ في حقك أعف عنه، وهذا ليس هو كامل المعنى لهذا الحديث، وإن كان قد يدخل فيه كما سيأتي إن شاء الله. قال فمن نظر إلى هذه الاعتبارات حسن الحديث. ومن هؤلاء الحافظ ابن حجر في أجوبته عن أحاديث مشكات المصابيح، وهنا سكت عنه وقد يفهم منه تحسينه. وممن حسن الحديث أيضا العلائي والسهارنفوري وتبعهم الألباني، ومن اعتمد على كلام الأئمة الكبار من المتقدمين أمثال ابن عدي والعقيلي وغيرهما حكم بضعفه، ولعل هذا هو المتعين. الأئمة الكبار كلامهم لا شك أنه ينبغي أن يقدم على من تأخر أو على غيرهم، ولكن أحيانا يكون كلام الأئمة الكبار معتمدا على حكم على سند معين أو على بعض طرق الحديث دون بعض، خاصة أن ابن عدي وابن والعقيلي هما من المتقدمين في الجملة لكنهم ليسوا من الطبقة الأولى من المتقدمين، فهم يعني ابن عدي قال منكر بهذا الإسناد لم يروه غير عبد الملك بن زيد، وهذا يشعر بأنه لم يقف على الطرق الأخرى، فهذا مما تختلف فيه النظرات. بعض الباحثين يقولون في مثل هذا يمكن أن يخالف إذا شعرنا من كلام الإمام أنه لم يقف على الطرق الأخرى، وجدنا طرقا أخرى تقوية الحديث بها يعني لها وجه قوي، فيمكن أن نخالفه في هذا لأننا عرفنا مستنده في الحكم وهو أنه وقف على طريق معين. وأما العقيلي فذكر أنه قد روي بهذا الإسناد، نص على هذا، وقال وكلها فيه لين، وهذا أيضا مسلم، ثم قال وليس فيه شيء يثبت. إذا قصد ليس فيه شيء يثبت استقلالا فنعم، لكن هل هذا ينفي أنه بمجموع طرقه قد يحسن؟ هذا محتمل، وهذا أصلا يتعلق بمسألة يعني حديثية حقيقة تحتاج إلى بحث كبير، وهي تقوية بالطرق وما ضابطها عند أئمة الشان وأئمة العلل. طيب، المهم أن تحسينه له وجه في الجملة. طيب الوجه الثاني مما يحضرني في هذا قصة ذكرها، أظنه ذكرها الشيخ صالح آل الشيخ عن جده الأعلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أنه تارة كان يصلح بين قبيلتين أو بين عائلتين أو كذا في مشكلة كبيرة، وكان في زمنهم يعني فرضوا أو يعني كانوا يعزرون من يشرب الدخان أو شيئا كذلك، فقال بعد أن أتم الصلح بجهد جهيد وكذا، واحد من زعيمي الأسرتين أو كذا سقط منه شيء يعني كأنه دخان أو كذا، فكأن الناس قالوا للشيخ هذا الرجل سقط منه دخان أو كذا، فقال ما رأينا شيئا وكذا، كأنه ترك تحقيقه وترك، لماذا؟ هذا ليس حدا، هذا تعزير، وهو كأنه رأى والله أعلم أنه إذا أقام عليه التعزير سوف ربما هذا الرجل يترك هذا الصلح وتحصل مفاسد ودماء وكذا، فتجاوز عن هذا ولم، فلعل في نفسي أن الشيخ ربما تأول مثل هذا الحديث، وهذا إذا نظرت إليه بهذا الاعتبار ستجد أن عمومات الشريعة تدل عليه من جهة درء المفسدة الكبرى بارتكاب الصغرى، خاصة أنه ليس حدا منصوصا من الشريعة، وإنما هي أشياء اجتهادية يرجع فيها إلى المصالح التعزيرات ليست مثل الحدود، وهذا هو الشاهد هنا، وهذا من الفروق بين التعزيرات والحدود. الوجه الثاني في شرح ألفاظ قول أقيل فعل أمر من الإقالة، والمراد بها هنا التجاوز وعدم المؤاخذة، وهذا أمر استحباب، والخطاب للأئمة الذين إليهم إقامة العقوبات على ذوي الجنايات، ويحتمل أن يكون المأمور هو المجني عليه أو أولياءه، لأن الجناية لما صدرت ممن ليست له عادة كان الأحسن بهم الصفحة وترك حقوق فيها، يعني يقول هذا يحتمل أمرين، أمر أول أن يكون هذا في حقوق الله، فيكون الخطاب متوجها إلى الأئمة الحكام والقضاء بأن يتجاوزوا عنه ما دام ليس معروفا بالشر، والاحتمال الآخر أن يكون متوجها إلى المجني عليهم، أن يقول الأفضل لكم أن تسامحوه إذا كان صاحب خير وبدرت منه بادرة لا تشبهه فعفو عنه. أما الثاني هذا فاستحبابه ظاهر، وأما الأول فقد ينازع في استحبابه إذا كانت المصلحة فيه، يعني في الترك وفي التجاوز خاصة مع ورود الأمر، لا سيما إذا قلنا أن الحديث يتقوى بمجموع طرقه، فقد نقول إذا كانت المصلحة فيه كان متعينا ليس استحبابا فقط، وأما إذا لم تكن مصلحة فيه فلا يجوز أصلا، وبالتالي يعني موضوع أمر استحباب هذا يحتاج إلى تأمل. أما إذا كان لصاحب حق فنعم، لأن صاحب الحق لا نستطيع أن نلزمه بترك حقه، له أن يطالب، وسيذكر الشيخ هذا في آخر شرحه. قول ذوي الهيئات جمع هيئة، والهيئة صورة الشيء وشكله وحالته، ويراد به ذوي الهيئات الحسنة الذين يلزمون هيئة واحدة وسمتا واحدا ولا تختلف هيئاتهم بالتنقل من هيئة إلى هيئة، والمراد بهم أهل المروءة والصلاح الذين لا يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة، وهذا قول الشافعي. وقيل المراد بهم ذوي الوجوه من الناس الذين لهم قيمة وقدر في المجتمع، وهذا قول ابن القيم. ولا مانع من اعتبار المعنيين، يعني إذن لو معنيين كما الشافعي حملهم على أهل الصلاح الذين لا يعرفون بالشر، فإذا زلوا فينبغي أن يعفى عنهم أو أن يخفف عليهم، وابن القيم حمله على ذوي الوجوه في المجتمع الذين لهم قيمة وقدر منزلة وجاه، والشيخ الشارح يقول لا مانع من اعتبار المعنيين جميعا. قوله عثراتهم جمع عثرة وهي الزلة، والمراد بالعثرات ما يتوجه فيه التعزير ليس الحد، لإضاعة حق من حقوق الله تعالى، ومنها ما يطالب به من جهة العبد كما قلنا، قد يكون في حق من حقوق الله المحضة، وقد يكون أيضا في شيبة حق لعبد جني عليه واعتدي عليه، والمراد هنا إما الصغائر أو أول معصية يزل فيها مطيع، وهذا أقرب إلى المعنى اللغوي. الفرق بينهما كأنه يقول المعصية هذه قد تكون كبيرة لكنها ليس فيها حد، مثلا عقوق الوالدين، فإذا كان شخص معروفا بالبر فصدر منه عقوق، فكما قال الله عز وجل ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، وقد جاءت هذه الآية بعد ذكر البر، قال المفسرون يعني إذا صدر منكم مثلا شيء يخالف البر وكذا فارجعوا فإن الله يعفو عنكم، فهكذا أيضا ينبغي أن يعفى عنه مثلا، فإذا كان مثلا افترضنا أن والده تشدد ورفعه إلى القاضي وقال عقني عاقبه، وهو أصلا شخص معروف بالبر وعقه وأظهر الندامة وما إلى ذلك، فإنه قد يعفى عنه، قد يعفى عنه لأنه معروف بالبر، وإنما قد يكون أخذه الغضب أو يعني حصل له شيء معين، ف فوقع في العقوق، وليس هنا حد معين لأنه ليس عندنا حد للعقوق، فبالتالي هذه كبيرة إذا كانت عقوقا يعني معتبرا كبيرة، ولكن ليس فيها حد، فلا تخص على هذا بالصغائر. الشيخ يقول هذا أقرب إلى المعنى اللغوي أنه عثرة، فالعثرة قد تكون عثرة صغيرة وقد تكون عثرة كبيرة يسقط منها الإنسان مثلا، كأنه يقصد نحو هذا أنه كان كالإنسان الذي يمشي في استقامة ثم عرض له ما جعله يتقارب بالسقوط. قوله إلا الحدود أي ما يوجب الحد فلا إقالة فيه، وهذا استثناء منقطع. الحد لا إقالة فيه نعم، وأما كونه استثناء منقطعا فإذا قلنا إنه أول معصية مطلقا فيظهر لي أنه متصل، لأن معنى المتصل أنه لولا الاستثناء كان سيدخل في ظاهر اللوم، فيظهر لي أنه في ضابطه في الأصل متصل، لكن لأنه كان سيدخل في العثرة والله أعلم، خاصة أول مرة يقع فيها إنسان صالح في حد فإنه يقام عليه ولا يقال من هذه العثرة، فيظهر لي أنه متصل. الوجه الثالث، يستدل الفقهاء بهذا الحديث على أنه ينبغي لولاة الأمر من المسلمين ومن يقوم مقامه من القضاة أن يتسامحوا مع ذوي الهيئات الكريمة والنفوس الطيبة والأخلاق المرضية الذين يندر أن يقع منهم الشر فلا يؤاخذونهم أو يخففوا عنهم، يعني ما أدري كان ينبغي أن يقال فلا يؤاخذوهم أو يخففوا عنهم، أو تكون يعني ينبغي أن يكون الفعلان مرفوعين أو منصوبين، فيقال فلا يؤاخذوهم أو يخففوا، أو يقول فلا يؤاخذونهم أو يخففون عنه بالنسبة إلى غيرهم، كما تقدم، إما أن يترك المؤاخذة أصلا أو يؤاخذه بأقل من ما يؤاخذ به غيره. الوجه الرابع، يستدل الفقهاء بهذا الحديث على أن هذه المسامحة إنما هي في التعزيرات التي مرجعها لاجتهاد الحاكم، أما في حدود الله تعالى فلا بد من إقامتها على من صدرت منه مهما كانت حالته ومنزلته كما مضى في الحدود. الوجه الخامس، استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن التعزير ليس بواجب كالحد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالعفو عن ذوي الهيئات، ولو كانت العقوبة واجبة كالحد لكان ذو الهيئة وغيره سواء. لكن هذا يعني قد ينظر فيه بأن التعزير إذا كان فيه المصلحة فقد يجب على الحاكم أن يقيمه ولا يجوز له أن يتنازل عنه هكذا بمجرد الهوى، أما إذا تركه لمصلحة مثل العفو عن ذوي الهيئات لأنه بنص والمصلحة تدل عليه فهذا شيء آخر، هذا أيضا تتبع للمصلحة. فأما أن يقال إنه ليس بواجب مطلقا، هل يقال مثلا يترك تعزير أصحاب المعاصي مطلقا هكذا؟ فيعني هذا الإطلاق يحتاج إلى نظر وتأمل وتقييد بالمصلحة، فقد يقال إن الأصل وجوبه ولكنه يتتبع فيه المصلحة التي قد تقتضي أحيانا عفوا أو تخفيفا، وهذا لا ينفي أصل وجوبها وجوب التعزيرات. لكن ذكر أهل العلم أن صاحب الحق إذا طلب حقه من الإمام لزم إجابته ولم يجوز العفو، نعم إذا كان متعلقا بحق لشخص آخر هذا شيء آخر، ونحن نعرف أن القصة المشهورة لعمر لما أمر بالقصاص في اللطمة عندما لطم جبلة بن الأيهم وهو رجل من ذرية ملوك غسان، يعني كأنه من الملوك لكنه أسلم وزال ملكه، فيقال إن شخصا يعني إنه حصل له في الطواف شيء مع رجل من عامة المسلمين فلطمه جبلة كأنه وطئ ثوبه، هذا الرجل الآخر لطم وطئ ثوب جبل بالخطأ فلطمه جبل، فاشتكى هذا الرجل جبل إلى عمر، فقال عمر القصاص، قال يقتص مني أنا يعني رجل من ذرية الملوك وكذا، وهذا رجل قال يقتص منك. لاحظ الآن ما هذا حق طلبه شخص وليس حدا بالمعنى، لكن فيه نوع من الاقتصاص، فقال أمهلني أنظر أو كذا، فهرب إلى الروم وتنصر والعياذ بالله وارتد، وحين بعد ذلك نقلت عنه أشعار وكذا أنه ندم ندما شديدا على ردته، لكنه لا أعرف أنه عاد إلى الإسلام مرة أخرى، يعني يقول فما كان ليتني رجعت إلى القول الذي قال لي عمر، وما لو كان يعني ما فيها لو صبرت لها ضرر وكذا، أشياء ذكرها أبيات مشهورة تنقل عنه والله أعلم. هذا يبين لماذا قال ابن القيم من لهم قيمة وقدر، لكن المشكلة إذا تعلق الأمر بحق لمخلوق فهذا قد يكون في إشكال، اللهم إلا أن يرغب الطرف الآخر في العفو أو أن يرضى بشيء مثلا من مال أو غير حتى يتنازل، أما أن يجبر على التنازل فهذا يعني في نظر كما ذكر الشيخ هنا إذا طلب حقه من. لكن قد يقال إنه إذا سيترتب عليه مثلا فتنة عامة للمسلمين وكذا، كان يكون شخصا سوف يقود قبيلته إلى تمرد عام وكذا، أنه يعني ينظر فيها إنه مثلا هل يرضى ذلك بشيء جبرا عليه مثلا، كما تهدم البيوت مثلا لتوسعة المساجد جبرا على أصحابها مع أن لهم حقا في ذلك، لكن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، وهذه كلها من أمور السياسة الشرعية. قال: ولم يجوز العفو كسائر حقوق الآدميين، والله تعالى أعلم. ثم قال: حكم من مات بالتعزير. عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما كنت ليقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر، فإنه لو مات وديته. أخرجه البخاري. المحدود إذا أقيم عليه الحد بالصفة الشرعية بالشروط الشرعية، فمن الشروط الشرعية مثلا أن لا يقام عليه وهو مريض، لعل هذا تقدم، وأن لا يقام مثلا على الحامل، وأن لا يزاد فيه لا في كميته، لا في كميته ولا في لا في كميته ولا في كيفيته، فلا يضرب ضربا شديدا أشد من، بل يضرب ضربا وسطا بصوت وسط ويلتزم بالعدد الشرعي. إذا حصلت كل الضوابط الشرعية ثم مات، الضوابط الشرعية ثم مات هذا الرجل أو أصيب بشيء أو كذا، فالحق قتله كما يقول العلماء، كما سيذكره الشارح ينقله عن المغني لابن قدامة. هذا شيء معروف عند العلماء، لماذا؟ لأن عندنا قاعدة: ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، أنا نحن فعلنا شيئا أذن الله فيه بل أمر به وبالتالي ليس علينا شيء، وهذا قريب من الطبيب إذا تطبب، إذا عالج المريض وهو معروف بالطب فلا شيء عليه، هذا إذا كان هذا في مصلحة دنيوية فكيف بأمر الدين الذي أمر الله به من باب أولى، باب أولى. أما إذا كان اعتدى الشخص فالمعتدي طبعا عليه الإثم وعليه الضمان، كما لو زاد عليه مثلا فجلده بدل 80 مثلا 100 في القذف مثلا، أو إذا أتى بضربه ضربا شديدا أو هذا في الحد. طيب التعزير، التعزير اختلف في العلماء كما ذكر الشارح، فمنهم من قال كذلك لأن التعزير حكم شرعي، فإذا أخذ به بضوابطه وكذا فما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، وبعضهم قال لا، بل التعزير يختلف عن الحد، وهذا مما يفترقان فيه، فيكون فيه الضمان، الضمان أنه ليس الإثم لكن على الأقل كأنه خطأ، فيكون عليه دية العضو مثلا أو المنفعة أو دية النفس إذا مات الإنسان. فهنا علي رضي الله عنه يقول: ما كنت ليقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسه، لماذا؟ لأن الحدود هذه أمر الله بها، ومن ترتب على المأذون فهو غير مضمون، إلا شارب الخمر فإنه لو مات وديته. لماذا؟ هناك لفظة حذفها هنا وسأذكر الشرح، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه، ويمكن أن تقرأ لم يسنه. طبعا تقدم الكلام على هذا، وعلي نفسه الشارح طبعا حمله، وقد تقدم يعني مناقشته في هذا، أنه يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد حدا أصلا في الخمر، وهذا قول فيه ضعف ومخالفة لعامة العلماء، وهو من يقول بهذا يتمسك بهذه اللفظة، يقول أن عليا قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسن. طيب نحن نقول علي نفسه هو الذي قال لما تابع جلد الوليد بن عقبة، لما جلده 40 قال أمسك، جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 وأبو بكر 40 وكذا، قال وكل سنة، يعني 40 سنة والثمانون سنة وهذا أحب إليه. الآن هو يقول 40 سنة، وهنا يقول ما لم يسنه، في رأيي والله أعلم أن هذا معناه لم يسن الأربعين الأخرى، الأربعين الأخرى، حتى نجمع بين كلامي، لأنه قال هذا وقال هذا. ولو كان أصلا حد الخمر غير مقدر، لماذا جمع عمر الناس ليزيد 40 أخرى؟ أصلا لو كان تعزيرا محضا أو غير محدد بعدد فالأمر مفتوح، زد ما تشاء، ليس له ذلك الإش ذلك القدسية، ولا المسألة قد تقدمت. عموما حتى لو قلنا أن أصحاب ذلك أجمعوا على 40، وأما قوله إنه في البداية جلد بالنعال، إنه أمر بالجلد بالنعال والثياب، فهل هذا يجوز الآن؟ هل يجوز الآن؟ هل الخلفاء الراشدون فعلوه؟ لا، مما يدل والله أعلم أن هذا كان في بداية الأمر، ثم تطور التشريع وتدرج كما في أحكام كثيرة، واستقر على 40 في العهد النبوي أولا، ثم في عهد أبي بكر ثانيا، ثم في أول عهد عمر ثالثا، ثم بعد ذلك منهم من زاد 40 الأخرى مثل عمر في آخر أمره ومثل عثمان، ومنهم من رجع إلى 40. أما أن يقال ينقص عن 40 فهذا فيه نظر، أو أنه مفتوح يأتي شخص يقول أنا سأوبخه فقط إذا شرب الخمر، هذا في نظر ظاهر ومخالف لعامة العلماء، ففي رأيي أن هذا القول فيه شذوذ لا ينبغي أن يقال فيه به. ولهذا الشيخ نفسه رغم أنه يتبنى هذا القول يرجع ويقول لكن لا ينقص عن 40. طيب لماذا لا ينقص إذا قلت أنه غير محدد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحده أنه ليس فيه حد. إذن حتى لو قلت بسبب إجماع الصحابة، المهم نقول الآن لا يجوز أن ينقص الحد على 40، والناس الآن تمسكهم بإقامة الحدود ضعيف جدا، فكيف إذا قلنا لهم في بعض الحدود هذه يعني أشبه بالتعزيرات أو ليس لها حد معين؟ هذا قول فيه شذوذ. فإذا والله أعلم، قد يحمل قول علي هذا على أنه إذا زاد الأربعين الأخرى فإن الأربعين الأخرى لم يسنها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذ بها الصحابة تعزيرا واجتهادا، فيخشى أنه إذا زاد كأنه زاد على الحد الشرعي شيئا آخر تعزيرا. طيب يفهم من قولي هذا ولم يزده اعتداء، زاده تعزيرا، حتى لو قلنا هذا، حتى لو قلنا أنه لم يسنه أصلا، فأصل الحكم مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء، فهو لم يعتدي، فلماذا يديه، لماذا يدفع ديته؟ من هنا استدل من قال إن المعزرة إذا حصل للمعزر شيء ضمنه رغم أنه فعل شيئا مأذونا فيه شرعا، لكن لما كانت فيه شائبة اجتهاد يخشى أن يكون قد زاد أو أخطأ في اجتهاده فيضمنه. وهذا مذهب الإمام الشافعي على ما نسب إليه الشارح استدلالا بهذا الأثر عن علي رضي الله عنه. والجمهور كما ذكر هنا الشارح قالوا لا، هو في النهاية التعزير مأذون، فما ترتب عليه فهو غير مضمون، إذا كان لم يعتدي ولم يخطئ خطأ ظاهرا في تعزيره وكذا فإنه لا يضمنه. وأما قول علي هذا فقالوا لعله من باب الورع والاحتياط، وأيضا قالوا خالفه غيره، لكن لم ينقل من الذي خالفه، لكن قال خالفه غيره لأنه قول صحابي وليس حديثا. الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريج هذا الحديث، رواه البخاري في كتاب الحدود باب الضرب بالجريد والنعال ومسلم من طريق عمير بن سعد النخعي أنه قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول ما كنت ليقيم حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه، وهذا لفظ البخاري. الوجه الثاني في شرح الفاضح، قوله ليقيم بنصب المضارع على تقدير أن الناصب بعد اللام المكسورة وهي لام الجحود لأنها جاءت بعد كون منفي ما كنت، كقوله تعالى وما كان الله ليعذبهم. قوله فيموت فأجد في نفسي بنصب المضارع فيهما لأن الأول مسبب عن أقيم والثاني مسبب عن السبب والمسبب معا، فالسببية. وقد يقال نعم الثاني ممكن يكون معطوفا يعني الله أعلم. والفعل أجد ماضيه وجد بمعنى حزين، وجد في نفسي معناه حزين ونحو ذلك، والمعنى فتأسف وأحزن. قوله وديته لأن وجد عنده معاني متعددة اختلف فيها أحيانا المضارع والمصدر، المصدر بالذات يختلف. قوله وديته أي أعطيت ديته. قوله لم يسن ويصلح أيضا لم يسن أي لم يسن ولم يشرع فيه عددا معينا يكون حدا، هذا بناء على رأي الشارح الذي اختاره. الوجه الثالث استدل بهذا الحديث من قال إن الخمر ليس فيه حد مقدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عقوبة تعزيرية مرجعها لاجتهاد الإمام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يضرب بالجريد والنعال وأطراف الثياب كما تقدم، والضرب بمثل ذلك لا ينضبط بعدد معين، ولهذا قال علي رضي الله عنه فإنه لو مات وديته، لأنه إذا مات يخشى أن ضاربه قد زاد عليه في التعزير. كل هذا ناقشناه آنفا. الوجه الرابع، نقل النووي الاتفاق على أن التالف بإقامة الحد ليس التعزير، بإقامة الحد عليه غير مضمون، هذا بالنسبة للحد، فإذا وجب عليه الحد فجلده الإمام الحد الشرعي بلا زيادة ولا نقصان ولا فلا ضمان عليه، لأن الحد عقوبة مأذون فيها شرعا ومنصوص عليها بعددها وبتفاصيلها، وما ترتب على المأذون فيه فليس بمضمون، وهذه قاعدة. ولهذا قال الفقهاء من مات في حد فالحق قتله، وعزا هنا إلى المغني. هذا بالنسبة للحد لا إشكال فيه. وأما التالف بسبب التعزير ففيه قولان، الأول أنه يضمنه الإمام، وهذا قول الشافعي واستدل بحديث الباء، مثلا يدفع ديته إذا مات أو إذا تلف منه شيء يدفع دية ذلك التالف. الثاني أن التالف بالتعزير غير مضمون، وهو قول الجمهور، لأن التعزير عقوبة مشروعة للردع والزجر، فلم يضمن من تلف بها كالحد مدام أنه فعل ما يوافق الشريعة. وأجابوا عن قول علي رضي الله عنه، فهو ظاهر في أنه أن التعزير يعني أضمنه، قال فإن بأنه من باب الاحتياط يعني الورع وليس واجبا، أو أنه خالفه غيره من الصحابة فلم يوجبوا فيه شيئا، والله تعالى أعلم. وإذا اختلفوا نرجع إلى القواعد العامة وكذا، والقواعد العامة تؤيد قول من يقول لا ضمان عليه. ما جاء في من قتل دون ماله، وهذا تقدم، وإنما ذكره هنا لأنه قال حكم الصائل. الصائل هو المعتدي الذي يريد النفس أو المال أو العرض، فهذا حكمه أنه يدفع بالأسهل فالأسهل، ولو أدى ذلك إلى قتله فإن دمه هدر إذا كان لا يندفع إلا بالقتل. فإن قتل الصائل المعتدى عليه فهو شهيد. وقد جاء حديث صريح لعله تقدم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح مسلم، قال رأيت رجلا يعني أتاني يقاتل يريد مالي؟ قال قاتله. قال لا تعطيه مالك. قال رأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال رأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد. قال فإن قتلته رأيت إن قتلته؟ قال هو في النار، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. والمال أشد منه العرض والدم، لكن يستثنى من ذلك إذا كان في الفتن كما سيأتي بالنسبة للدم. بالنسبة للدم، أما العرض فأظن أن العلماء يعني قالوا كأنهم متفقون على أنه يدافع دون عرضه. أما المال فلا يلزم، إذا أراد هو أن يتنازل عن ماله ولا يقاتل فهذا له، لأن الحق له والإثم عليه على الآخر يعني. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، رواه الأربعة صححه الترمذي. في الحقيقة حديث سعيد بن زيد له روايات ليت الحافظ ذكرها، أن من قتل دون دينه أو دون ماله أو دون أهله أو دون، بل في بعض الألفاظ لفظ عام دون مظلمته عموما، مظلمة يقال مظلمة ومظلمة، فهو شهيد. وهذا هذه نصوص عظيمة جدا تدل على أن الإنسان إذا كان مظلوما فقتل ظلما فقتل فهو شهيد، سواء قاتل دون ماله أو دون عرضه دون أهله يعني أو دون دينه أو يعني دون دمه، كل هذا هو شهيد فيه إن شاء الله. الكلام عليه من وجهين، الوجه الأول في تخريجه، هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب السنة باب في قتال اللصوص، انظر كيف بوب عليه أبو داود رحمه الله. والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم من طريق أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، هذا حفيد عمار بن ياسر، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، وهذا أخو ابن أخي عبد الرحمن بن عوف، عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، طبعا سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين معروف، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، وهناك لفظ عام من قتل دون مظلمته فهو شهيد. هذا لفظ الترمذي ومثله النسائي بتقديم وتأخير وبنحو لأبي داود. أما ابن ماجه فعنده الجملة التي اقتصر عليها الحافظ في البلوغ، إذن ثلاثة من أصحاب السنة الأربعة كلهم لو رووه بهذه الرباعية بتقديم وتأخير ونحو أو نحو ذلك. ابن ماجه فقط هو الذي اقتصر على ما ذكره هنا في البلوغ خلافا لما قد يفهم من نص البلوغ. قال الترمذي هذا حديث من حسن صحيح، وهذا الحديث فيه أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر والثقة بن معين وعبد الله بن أحمد وقال أبو حاتم منكر الحديث، وقال ابن القطان لا تعرف حاله، وقال في الآن حافظ في التقريب مقبول، لكن مقبول هذا في نظر ما دام أنه يعني عرف عند غيره فلا عبرة بقول ابن القطان، لكن يبقى الترجيح بين توثيق ابن معين وعبد الله بن أحمد وبين قول أبي حاتم منكر الحديث. فهل يقال مثلا يتوسط في شأنه فيقال هو صدوق مثلا؟ لو رجع تحرير التقريب يمكن أن يوجد فيه شيء في ذلك، نعلي وراجعه لكم سريعا. قال هنا هو مقبول من الرابعة وما أتعقبه بشيء، سبحان الله، أنا ينبغي يعني أن ينظر فيه. قال هنا وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، رواه البخاري ومسلم، تقدم في باب قتال الجاني. طيب ماذا هذه اللفظ دون ماله في الصحيحين لماذا يأتي بها هنا؟ قالوا لعل الحافظ ذكر حديث سعيد بن زيد هنا لتقدم حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما هناك، يعني ليغير بين الحديثين، وإلا فقد تقدم هذا الحديث بنصه في باب آخر من قتل دون مالي فهو شهيد. والوجه الثاني في الحديث دليل على مشروعية دفاع الإنسان عن ماله أي ضد الصائل، يعني هذا هو علاقته بهذا الباب، هذه صلته لأنه قال باب التعزير وهذا انتهى، وحكم الصائل، الآن نتكلم عن حكم الصائل، وجواز مقاتلة من أراد التعدي على المال أو العرض، طبعا كما دلت عليه الروايات الأخرى، وهم باب أولى، أو الدم، كل هذا من باب أولى. وكذلك جاء في بعض روايات الدين وعموم المظلمة، وأن من دافع عن ماله من باب أولى دمه وعرضه، عن دمه وعرضه، وقتل في هذه المدافع فهو شهيد عند الله تعالى. وهذا حكم يعني حصل كثيرا في السودان في الأيام الأخيرة، نسأل الله عز وجل أن يرفع البلاء. وقد مضى تفصيل القول في هذه المسألة في الباب المذكور، والله تعالى أعلم. أخيرا، هو آخر ما ختم به وبه نختم، موقف المسلم من الفتن. عن عبد الله بن خباب رضي الله عنه أنه قال: سمعت أبي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. أخرجه ابن أبي خيثمة والدارقطني، وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن عرفطة رضي الله عنه. سبق أن الإنسان يقاتل دون دمه، وأنه شهيد إذا قتل، لكن يستثنى من هذا حال الفتن. فجاء في الأحاديث الإرشاد إلى أن يكون الإنسان كخير ابني آدم، كما جاء في حديث أبي ذر في صحيح مسلم، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر فتنا، فقال يا رسول الله، فقال: كيف تصنع يا أبا ذر؟ قال: أحمل سيفي وأضرب به. قال: شاركت القوم إذن؟ قال: فماذا أفعل يا رسول الله؟ قال يعني معنى الكلام أنه ضع رداءك على عينك لا يحجبك شعاع السيف وكذا، وكن كخير ابني آدم، أو كلاما نحو هذا جاء في بعض الأحاديث. هذا هنا أيضا قال: تكون فتن فكن في عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. لكن ما هي الفتن؟ هذا سيأتي يعني. أما الفتن والله أعلم، الذي يظهر لي من تلخيص الكلام أن الفتن على نوعين: فتن عامة تكون هي أصلا فتن، يعني واضح أنها فتن، وهي القتال لا لوجه الله، ولهذا جاء في كلام بعض الصحابة لما قالوا له، لاموه على عدم القتال في بعض القتال الذي كان في عهده، لأن الصحابة منهم من طال عمره، ليس فقط القتال بين علي ومعاوية، بل بعد ذلك حصل القتال بين الزبير وغيره وكذا، فقالوا له، قال: نحن قاتلنا حتى لا تكون فتنة وحتى يكون الأمر دين لله، وأنتم وليس كقتالكم على الملك. فهذا الذي يكون مثلا قتال عن الملك وليس هناك صاحب حق معين ويتنازعون فيه وكذا، فهذا الظاهر أن الإنسان لا ينبغي له أن يدخل فيه مطلقا، لأنه قتل للمسلمين على الدنيا. أما إذا كان هناك صاحب حق معين، مثلا كإنسان، كأن يكون المسلمون مثلا في طرف وخرجت عليهم طائفة إما من البغاء أو من الخوارج واعتدوا عليهم وعلى دمائهم وأموالهم، فهذا لا يقال فيه إنه فتنة، هذا لا يقال فيه، بل يقال فيه ما قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. الله عز وجل أمر بهذا، قال: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ما قال: سوف أتجنب قتلهم وأتركهم يقتلون من يقتلهم من المسلمين، لا، ولا قال: لا تقاتلوهم وكونوا أنتم المقتولين، لا، قال: لأقتلنهم قتل عاد. إذن إذا كان الأمر كما وصفنا فالقتال يعني مشروع، وليس كالحالة الأولى التي يكون قتال فيها عن الملك وليس هناك صاحب حق معين وما إلى ذلك، أو مثلا عصبية جاهلية بين قبيلتين وكذا، هذا لا يدخل فيه الإنسان، ولا يجوز، لأن دماء المسلمين عظيمة جدا، لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يسب دما حراما، من ورطات الأمور التي لا مخرج لها أن يقتل، أن يسفك الدم بغير حله، هذا من أعظم الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل، فلا يدخل الإنسان في مثل هذا، هذا من أعظم العظائم. أما إقامة الحق بقتال أهل الباطل فلا يدخل فيها، والصحابة قاتلوا المرتدين وقاتلوا البغاة وقاتل. طيب، لكن قد يلتبس على الإنسان المعين، وهذه الفتنة الخاصة والله أعلم، الآن آنفا ذكرت الفتنة، ذكر الفتنة الخاصة، إذا كان مثلا القتال فيه شائبة دينية واحتمال حق مثلا لأحد الطرفين، لكن الإنسان اشتبه عليه فيتورع ولا يدخل في هذه الفتنة، لأنه لا يدري، فلا يمكن أن يدخل وهو غير متثبت من أمره فيسفك الدماء وكذا فيعتزل هو، هذه فتنة في حقه هو لأنه لم يتبين. لكن من كان الأمر واضحا عنده فيدخل. أما أن يقول للناس كلهم مثلا لا تقاتلوا مع الإمام لأنها فتنة، كما يفعل بعض الناس سامحهم الله وهداهم وأصلحهم مثلا في بلادنا، فهذا أصلا هم ليسوا من أهل العلم وكذا، وعندهم جهل معروف، وأيضا عندهم وهم متهمون بأشياء معينة معروفة وتآمر مع أطراف معروفة، وبالتالي لا عبرة بقولهم أصلا، هؤلاء الصغار الذين لا يعرفون شيئا، بل العلماء الكبار الراسخون في بلدنا لم يكد يكون بينهم اختلاف في هذا الأمر الواضح، خاصة مع الاعتداء على الدماء والأعراض والأموال. فهذا شخص يدافع عن دينه وعرضه، لا يقال له لا تقاتل إنها فتنة أبدا. هل أتركهم يعتدون على عرضي مثلا؟ وهل يرضى هذا أحد لنفسي؟ فهذا لا يدخل في هذا. إذن ينبغي أن تنزل الأحاديث كلهم في منزلها. وسيأتي نحو ذلك في كلام الشارح. الكلام عليهما من وجوه، الوجه الأول في ترجمة الراوي، سيأتي نحو هذا في التفريق الأخير في تخريج موقف الصحابة عن الحافظ ابن حجر رحمه الله في آخر كلام الشارح. وبه نختم. الكلام عليهما من وجوه، الوجه الأول في ترجمة الراوي، هو عبد الله بن خباب بن الأرد حليف بني زهرة، قيل ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أبوه خباب بن الأرد، هذا صحابي مشهور عذب في الله، وهذا ولده. قال أبو نعيم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، أي الولد الذي هو عبد الله، مختلف في صحبته له رؤيا ولأبيه صحبة. وقال العجلي ثقة من كبار التابعين، روى عن أبيه وعن أبي بن كعب، قتل سنة 37. وسيأتي أن الخوارج قتلوا لما روى هذا الحديث، سيأتي هذا سبب إيراد هذا الحديث. وأما أبوه فهو خباب بن الأرد بن جندلة التيمي نسبا، الخزاعي ولاء الزهري حلفا، من نجباء السابقين إلى الإسلام. قال ابن عبد البر كان فاضلا من المهاجرين الأولين، شهد بدرا وما بعدها، وكان من المستضعفين، عذب عذابا شديدا لإسلامه فصبر على دينه، كان يعمل السيوف في الجاهلية. أنا قينا ثبت ذلك في الصحيحين، روى عنه أبو أمامة وابنه عبد الله وآخرون، نزل الكوفة ومات بها سنة 37 رضي الله عنه. أما خالد بن عفطة فهو بضم المهملة العين والفاء وبينهما راء ساكنة، ابن أبرهة هكذا مكتوبون، ابن سنان الليفي ويقال العذري وهو الصحيح، والله سعد بن أبي وقاص للقتال يوم القادسية، استخلف على الكوفة وهو معدود من أهلها، روى عنه أبو عثمان النهدي وعبد الله بن يسار ومسلم مولاه وغيرهم، وعاش إلى سنة 60 وقيل 61 رضي الله عنه. الوجه الثاني في تخريجهم. أما حديث خباب فقد روى ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير من طريق عبد الله بن خباب أبي هلال، وهذا لطيف يعني، واحد الرواة اسمه عبد الله بن خباب وتابعي وأصحابي اسمه عبد الله بن خباب أيضا، من طريق عبد الله بن خباب أبي هلال، هذا قد يدخل في من توافق شيخه وتلميذه، لكن هناك شائبة انقطاع كما سيأتي. عبد الله بن خباب أبي هلال قال أنه قال حدثنا حميد بن هلال قال لما عبر الحرورية النهر انطلقوا إلى عبد الله بن خباب. هنا حميد بن هلال لم يصرح بأنه سمع هذا من عبد الله بن خباب، وسيأتي ذكر واسطة. انطلقوا إلى عبد الله بن خباب فقالوا ما حدثك أبوك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ قال سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتن فكون فيها، تكون هذه تامة هنا اكتفت بمرفوعها، فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. ورواه الدارقطني من طريق أيوب عن حميد بن هلال العدوي عن أبي الأحوص عنه، هنا ذكر واسطة صرح بها لكنها مختلف فيها كما سيأتي به. وفي قصة الخوارج بالنهروان ولفظه تكون فتنة القائد فيها خير من القائم والقائم خير من الساعي الحديث. ورواه أحمد وأبو يعلى من طريق أيوب، والطبراني في الكبير من طريق صالح بن رستم، كلاهما عن حميد بن هلال عن رجل من عبد القيس، هذا مبهم، كان مع الخوارج ثم فارقهم، قال دخلوا قرية فخرج، هذا هو قصة الحديث سبب إراده، فخرج عبد الله بن خباب ذعرا خائفا يعني يجر رداء، فقالوا لم ترع، قال والله لقد رعتموني خوفتموني وفزعتموني، قالوا أنت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. ما أدري هل صاحبي هذا الذي يظهر لي أنه نعت لأبيه؟ قال نعم. قالوا فهل سمعت من أبيك حديثا يحدثه، هذا يدل على ما تقدم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثناه؟ قال نعم سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر فتنة القائد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي، يعني كلما ابتعد الإنسان عنها ولم يقم فيها كان أفضل. وهذا طبعا هذا السياق يعني كان أراد أن ينصح الخوارج وهم لا يحبون ذلك، وربما أراد تحذيرهم من قتله أيضا. قال فإن أدركت ذاك فكن عبد الله المقتول. قال أيوب ولا أعلمه إلا قال، وهو أحد الرواة أيوب لعله السختيان يعني، ولا تكن عبد الله القاتل. قالوا أنت سمعت هذا من أبيك يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. ومع ذلك لم يأخذوا بهذا. قال فقدموه على ضفة النهر، هذه هي ضفة أو ضفة، فضربوا عنقه فسال دمه كأنه شراك نعل مبذقرة، هكذا قال الشيخ ضبطها هكذا، قال في الحاشية على وزن قشعرة أي لم يتفرق دمه ولكن سال مجتمع. هذا يراجع الذي أعرفه أنا في هذا المعنى مبذعرة بالعين، فهل هناك مبذقرة أيضا بالقاف؟ يراجع، أو أنه تصحف ينظر. وبقروا أم ولدي عما في بطنها، أعوذ بالله، يعني أم ولدي سريته كانت حاملا فبقروا أي شقوا بطنها عن الجنين والعياذ بالله. أعوذ بالله. إسناد أحمد رجاله ثقات وفيه من لم يسمى وهو شيخ حميد بن هلال إنه رجل من عبد القيس. وروى عبد الرزاق عن معمر أخبرني غير واحد من عبد القيس عن حميد بن هلال عن أبيه فذكره. يعني هناك اختلاف في الواسطة بين حميد بن هلال وبين عبد الله بن خباب. وأما حديث خالد بن عرفطة رضي الله عنه فقد رواه أحمد. يعني هنا جعل الواسطة أبا حميد بن هلال وجعل من المبهمين من عبد القيس واسطة بين معمر وحميد. يعني في شيء من الاضطراب في أسانيده. وأما حديث خالد بن عرفطة لكن يحتاج إلى تحرير ما هو الوجه الراجح. وأما حديث خالد بن عرفطة رضي الله عنه فقد رواه أحمد من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان هذا ضعيف عن أبي عثمان عن خالد بن عرفطة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد إنها ستكون بعد أحداث وفتن واختلاف فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول لا القاتل ففعل. وليته ذكر حديث أبي ذر يعني كن كخير ابني آدم هذا في صحيح مسلم وهذا معناه أنه كن كالذي قتل ولا تكن كالذي قتل هو أصح من هذه الأحاديث جميعا وهو بمعناها. قال وهذا سند ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان ورواه الطبراني في الكبير من طريق عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب أنه قال حدثني جندب بن سفيان وذكر الحديث في هذه الجملة وحميد بن بهرام وشهر بن حوشب متكلم فيهما ومما ورد فيه هذا الباب لعلها مما ورد فيه هذا الباب ينبغي أن تكون حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من السعي من تشرف لها تستشرفه فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعوذ به رواه البخاري. وقد قلنا الحديث الذي ذكرناه هو أصرح لأن هذا ليس فيه كن يعني عبد الله القاتل قد يفهم منه أنه إذا جاءك مثلا دافع عن نفسك. وهل يجوز للإنسان أن يدافع عن نفسه أو لا يجوز؟ يظهر لي أن يعني أنه هذا يحتاج إلى بحث حقيقة. قد يقال إن هذا من باب التورع فقط أو أنه واجب يعني هذا يحتاج إلى حقيقة بحث. طيب قال الوجه الثالث في هذه الأحاديث دليل على وجوب ترك القتال عند ظهور الفتن والتحذير من الدخول فيها التحذير من الدخول فيها. وعلى هذا جماعة من الصحابة رضي الله عنهم عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلم وأبي بكر وأسامة بن زيد وأبي مسعود الأنصاري وأبي موسى وغيرهم وتمسكوا بالأحاديث الصحيحة التي فيها الحث على اعتزال الفتن. يعني هؤلاء لم يدخلوا في القتال بين علي ومعاوية. طيب لكن أبو موسى بعد ذلك كأنه يعني صار مع علي والله أعلم فهو أحد الحكمين. ثم اختلف هؤلاء فقالت طائفة بلزوم البيوت بحيث طيب كيف نعتزل؟ قال هؤلاء اختلفوا أيضا في كيفية الاعتزال على قولين. ثم اختلف هؤلاء فقال الطائفة بلزوم البيوت بحيث يعتزل الفتنة وأهلها وإن كان مقيما بين ظهراني الناس. وقال الطائفة بل التحول عن بلد الفتنة أصلا لتحصل له العزلة الكلية التامة عن الناس. بعضهم قال في البيوت لكن نعتزل وبعضهم قال لا نتحول عن البلد أصلا حتى لا يعني يحملنا الناس على الدخول في الفتنة. والقول الثاني أنه إذا اتضح الأمر وتبين الظالم من المظلوم والمبطل من المحق وجب الوقوف مع الحق ومع المظلوم ضد من ظلمه بدليل أن أكثر الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا مع علي رضي الله عنه ضد أهل الشام لأنهم عرفوا الحق وأن علي رضي الله عنه مظلوم ومنبغي عليه أنه هو الإمام الحق وأن معاوية رضي الله عنه ومن معه بغوا عليه بشبهة المطالبة بقتل عثمان رضي الله عنه. لهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن عمار تقتله الفئة الباغية فهو قال هنا فمعاوية وأصحابه نقل هذا الكلام عن الشيخ ابن باز كما في الحاشية فمعاوية وأصحابه بغاء لكنهم مجتهدون فلهم أجر الاجتهاد وفاتهم أجر الصواب وعلي رضي الله عنه له أجر الاجتهاد وأجر الصواب. إذن بغاء لكن بتأويل واجتهاد. وقد تقدم شيء من ذلك في باب قتال البغاة. وأما إذا خفي الأمر هذا تتمة المذهب أنه إذا اتضح الأمر وجب القتال. طيب وإذا خفي الأمر ولم يتضح الحق فإنه لا يقاتل بل يعتزل ويبتعد عن الفتنة. وعلى هذا تحمل الأحاديث الواردة في الباب في هذا الباب إذا اشتبه الأمر وتنزل على هذا التفصيل. لكن قد يقال هل الصحابة الأولون يخالفون أنه إذا اتضح الأمر وأن اتضح الباغي من المبغي عليه أنهم يقاتلون؟ قد يقال لا يلزم قد يكون هم اشتبه عليهم الأمر أو احتاطوا مثلا وتورعوا لأن الأمر ليس متضحا عندهم كل الاتضاح مثلا. ويعجبني في هذا المقام قول الحافظ ابن حجر رحمه الله والحق وحمل عملي وهذا كلام ابن حجر يعني يقرب ما تقدم والحق حمل عمل كل أحد من الصحابة المذكورين على السداد، فمن لبس القتال اتضح له الدليل لثبوت الأمر بقتال الفئة الباغية وكانت له قدرة على ذلك، ومن قعد لم يتضح له أي الفئتين هي الباغية وإذا لم يكن له قدرة على القتال. هكذا قال، وقوله وإذا لم يكن له قدرة إلى آخره، هكذا في الفتح، يعني العبارة فيها شيء لعله أو لم يكن له قدرة على القتال، والله تعالى أعلم. إذن الحافظ يقول كأنه يقول لا تنافية، هؤلاء اتضح لهم الحق وكانت لهم القدرة، والآخرون إما أنه لم يتضح لهم الحق وإما لم يكن لهم قدرة، والله تعالى أعلم. قال انتهى الجزء الثامن، ويليه بعون الله وتوفيقه الجزء التاسع وأوله كتاب الجهاد، وبهذا نكون فرغنا من الباب والكتاب والمجلد بأسره بحمد الله تعالى، ونشرع إن شاء الله في المجلد الجديد في الدرس القادم وفي كتاب جديد وهو كتاب الجهاد. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العلم وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وجزاكم الله خيرا على صبركم وتحملكم، والسلام عليكم ورحمة الله.